بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم خاتم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 14 من دروس شرح 40 النووية في ليلة 23 من جمادى الثانية 38 بعد 400 وألف، قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد أن عبد الله بن عبد العزيز العمري العابد كتب إلى مالك يحضه إلى الانفراد والعمل ويرغب به عن الاجتماع إليه في العلم، فكتب إليه مالك رحمه الله أن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة. ثم قال مالك رحمه الله، قال: ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير، ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم له، والسلام. هذا الأثر عن مكاتبة بين الإمام عبد الله بن عبد العزيز العمري العابد وبين الإمام مالك رحمه الله. فعبد الله العابد كتب إلى الإمام مالك رحمه الله: تعالى معنا، انفرد بالعبادة، انشغل بالعبادة والصوم، لأنه عابد اشتهر بالعبادة وبكثرة العبادة، وهذا عمل صالح لا شك في ذلك. فكتب له يحثه على أن يكون مثله في العبادة وفي الاعتكاف وفي غيرها، ويرغب به عن الاجتماع إليه في العلم. فكتب الإمام مالك رحمه الله إليه جوابا على كتابه أن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وهكذا. ثم قال: ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه. ما أظن ما أنا فيه من التعليم والإفتاء للناس ونشر العلم بأقل ما أنت فيه من العبادة، وأرجو أن يكون كلانا على خير، ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم له. وهذا من فقهه رحمه الله. هذا الأثر ذكره الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه التمهيد في المجلد 7. قبل هذا الأثر تكلم ابن عبد البر رحمه الله في كتابه عن أعمال البر، وقال إن أعمال البر لا يفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعها، يعني لا تجد أغلب الناس لا تجد عندهم جميع الأعمال، يصوم النوافل ويقوم الليل ويجاهد في سبيل الله ويتبع الجنائز ويعلم الناس وغيرها من الأعمال، أعمال البر لا تجتمع في شخص، نادر. إن أعمال البر لا يفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعها، وأن من فتح له في شيء منها حرم غير في الأغلب، حرم غيرها في الأغلب. قال وأنه قد تفتح في جميعها للقليل من الناس، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه من ذلك القليل. ثم أورد مكاتبة العمري العابد والإمام مالك رحمه الله. هذه الآثار تقوي فينا منهجا كان عليه سلفنا الصالح، وتبين لنا فضل طلب العلم وفضل تعليم العلم، وأنه من أفضل الأعمال. ولذلك رفع الله عز وجل من اشتغل بالعلم، رفعهم وكانوا أئمة يهتدى بهديهم، كالإمام مالك رحمه الله والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة رحمهم الله جميعا. نسأل الله أن نكون على هداهم، على هداهم وعلى منهجهم في طلب العلم الشرعي. بمناسبة سقوط الأمطار، نسأل الله عز وجل أن يكون صيبا نافعا، فنزول المطر قد يكون رحمة وقد يكون عذابا كما هو الواقع في عالم الناس. كم من القرى هلكت في بعض البلاد بسبب الأمطار، وكم من القرى أصابتها الرحمة بفضل الله عز وجل عند نزول المطر. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سر به وذهب عنه ذلك، ويقول إذا رأى المطر رحمة. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم 899 رقم الحديث. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث، في شرحه لصحيح مسلم في المجلد الثاني، قال وكان خوفه صلى الله عليه وسلم أن يعاقبوا بعصيان العصاة، وسروره لزوال سبب الخوف. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، ليس كل غيم أو كل ريح فيها الخير، قد يكون فيها العذاب. ولذلك هديه صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث كان يخاف صلى الله عليه وسلم ويقبل ويدبر، وجاء في رواية حتى كان لو كان يتنفل ترك الصلاة، صلاة النافلة، وانشغل. وعرف ذلك في وجهه كما تقول عائشة رضي الله عنها. ومن رحمة الإسلام أن نزول المطر قليلا أو كثيرا عذر للتخلف عن مسجد الجماعة، نزول المطر قليلا أو كثيرا هو عذر للتخلف عن مسجد الجماعة، وهذا كله من رحمة الإسلام ومن رفع الحرج والمشقة على الناس. فديننا دين يسر ورحمة ورفع حرج عن هذه الأمة، فنحمد الله عز وجل أن جعلنا من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي فيها اليسر وفيها رفع الحرج. والدليل على أن نزول المطر قليلا أو كثيرا هو عذر للتخلف عن مسجد الجماعة حديث أسامة بن عمير رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابنا مطر لم يبل أسافل نعالنا، أصابنا مطر لم يبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم، أن صلوا في رحالكم. هذا حديث أسامة بن عمير، رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة. وابن حبان في صحيحه بوب على هذا الحديث في المجلد الخامس من صحيح ابن حبان، قال باب ذكر البيان بأن حكم المطر القليل وإن لم يكن مؤذيا حكم الكثير المؤذي منه. ولذلك شرع للمؤذن أن يقول بدل حي على الصلاة عند نزول المطر، شرع له في أكثر من حديث أن يقول بدل حي على الصلاة وجاء في بعض الروايات بعد حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم في منازلكم، هي رخصة من الله عز وجل. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. كذلك شرع الجمع بين الصلاتين أيضا، كل هذا يدل على رحمة الإسلام ويسر الإسلام ورفع الحرج عن هذه الأمة. شرع الجمع بين الصلاتين في المطر بسبب الحرج لأهل المسجد فقط، كما ذكر ذلك الزرقاني رحمه الله في شرحه لموطأ الإمام مالك في المجلد الأول وغيره. قال الخطابي وهو قول مالك والشافعي وأحمد، الجمع بين الصلاتين عند نزول المطر، ذكر ذلك الخطابي وقال هو قول مالك والشافعي وأحمد في معالم السنن المجلد الأول 264. قال الشافعي رحمه الله في كتابه الأم والجمع هذا يعني في عند نزول المطر لا يجوز إلا في جماعة لكونه عذرا عاما، يعني لا أحد يجلس في بيته أيام المطر ويجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لا، هذا الجمع رخصة فقط لأهل المسجد. نسأل الله عز وجل أن يكون المطر صيبا نافعا لهذه البلاد وفيه البركة للعباد. قبل أن نكمل آخر حلقة من هذا من شرح هذا الحديث الخامس، حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ورد سؤالان الأسبوع الماضي. السؤال الأول: كيف نرد على بدعة القول بخلق القرآن؟ بدعة القول بخلق القرآن، لأنه من الناس من خالف الكتاب والسنة، خالف ظاهر الكتاب والسنة، وخالف أيضا ما يفهم من لسان العرب، من لغة العرب، مما جاء في القرآن وأنه كلام الله، وخالف أيضا إجماع الأمة، إجماع أهل السنة والجماعة. فقال أن القرآن مخلوق، لكن الحق مع أهل السنة والجماعة ودلت عليه النصوص، فكيف نرد على بدعة القول بخلق القرآن؟ أشك أن الرد يحتاج إلى جلسات إذا كان بتفصيل، لكن يكفي أن نرد برد موجز على هذه البدعة. لا شك أنها بدعة، وبدعة عظيمة، إلا أن من أهل العلم قال أن من قال أن القرآن مخلوق، هو ليس كلام الله، هو مخلوق، فقد كفر. هذه المسألة ليست هينة، حتى أن الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته، العقيدة الطحاوية، ذكر وقال: ومن سمع القرآن وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذا في العقيدة الطحاوية. فنرد عليهم بلغة العرب وبنصوص الكتاب والسنة وبالإجماع. جاءت النصوص الآيات التي دلت على أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. فالله عز وجل من صفاته الكلام، والقرآن كلامه، لأنه قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله، ومن صفات الله عز وجل الكلام، لأنه كلم موسى تكليما، وهنا كلم في معنى الوحي، فتكليم موسى عليه السلام أكد بالمصدر تكليما في قوله تكليما. قال علماء اللغة، هي قاعدة في لغة العرب، إن تأكيد الفعل بالمصدر يرد أو يدل على إرادة حقيقته، إن تأكيد الفعل بالمصدر يدل على إرادة حقيقته وألا يراد غير الظاهر والحقيقة. فهنا كلم الله موسى تكليما، فيؤخذ اللفظ على ظاهره حسب هذه القاعدة عند علماء اللغة، لأنه جاء التأكيد كلم الله موسى تكليما، فجاء التأكيد تكليما تأكيد للفعل كلم بالمصدر، تكليما مصدر. فإذا جاء تأكيد الفعل بالمصدر عند العرب يدل على إرادة حقيقته، حقيقة الكلام، وليس مجازا وليس معنى آخر، وإنما الحقيقة حقيقة اللفظ، وألا يراد غير الظاهر والحقيقة. هذه قاعدة ذكرها ابن منظور في لسان العرب المجلد 12 524، وذكرها أيضا الإمام النحاس في كتابه إعراب القرآن المجلد 1 507. فهي قاعدة لغوية، هي رد على من قال أن القرآن مخلوق. فإذا كلام الله عز وجل الذي تكلم به حقيقة ليس ككلام البشر، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله فأجره حتى يسمع كلام الله، فكلام الله هنا يؤخذ على ظاهره، يؤخذ على ظاهره على حقيقته، هو كلام حقيقي تكلم به سبحانه وتعالى كما ينبغي له سبحانه وتعالى، حقيقة تكلم به ليس ككلام البشر. ولذلك تحدى الله عز وجل الناس أن يأتوا بمثله أو بسورة فلم يستطيعوا، لأنه كلام الله عز وجل لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثله. ونرد عليهم أيضا بالكتاب والسنة، مرت معنا آيتان وغيرهما، هذا هو الرد على من قال بهذه البدعة. ثم بالإجماع أيضا، أجمع الصحابة والتابعون لهم وأئمة الإسلام على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فعندنا النصوص، عندنا كلام العرب، لغة العرب التي نزل القرآن بها، نزل بلسان عربي مبين. ونرد عليهم بالإجماع، هذا باختصار بدون تفصيل. أما السؤال الثاني فيحتاج إلى محاضرة، لذلك نؤجله إلى الأسبوع القادم. ما هي بدعة الإخوان المسلمين؟ وكيف نحمي أنفسنا وأبناءنا منها؟ أرجو التفصيل فيها. هذا السؤال جاء من عندكم فيحتاج إلى كلام، نتركه للدرس القادم إن شاء الله عز وجل. نأخذ ونختم اليوم بذكر فوائد الحديث الذي معنا، الحديث الخامس من الأربعين النووية، من الأربعين النووية، الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا شك أننا أطلنا فيه، أخذنا 3 جلسات، وهو يحتاج إلى أكثر، لكن إن شاء الله يكون فيما ذكرناه كفاية في بيان البدعة وخطورتها وحكمها وحكم معرفتها وأسباب ظهورها في الدرس السابق. هذا الحديث فيه أيضا من فوائده أن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه، كل عمل مبني على بدعة فهو مردود على صاحبه. ولذلك استدل بعض أهل العلم على عدم صحة الطلاق البدعي، هناك طلاق بدعي بينا جاء في أكثر من حديث النهي عنه، واختلف أهل العلم كما هو معروف. فهل يقع الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي إذا الرجل طلق زوجته في طهر مسها فيه، انتهت من الحيض ثم طهرت، الآن إذا مسها في هذا الطهر ثم طلقها في هذا الطهر هذا طلاق بدعي. كذلك إذا طلقها وهي حائض في حالة الحيض أو في حالة النفاس لا يجوز لها أن يطلق، لأنه طلاق بدعي. لكن لو طلق هل يقع الطلاق أم لا؟ خلاف بين أهل العلم في كتب الفقه، والجمهور على أنه يقع، لكن من العلماء ومن السلف ومنهم ابن تيمية وغيره قالوا أن الطلاق البدعي لا يقع. ما هو دليلكم؟ الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة مردودة على صاحبها، فلو قال أنت طالق في طلاق بدعي قوله مردود، ليس له قيمة وليس له أثر ولا يقع الطلاق. هذه فقط إشارة فقط. فإذا جاء الكلام في درس الفقه يأتي هناك التفصيل وكلام أهل العلم، لكن لابد أن نعلم أن العمل المبني على بدعة مهما أتعب صاحبه نفسه في هذا العمل فهو مردود على صاحبه، بل هو آثم على فعله، لأنه ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود مخالف للسنة، ليس فيه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان فيه الإخلاص، لا يكفي. من فوائد هذا الحديث أن النهي يقتضي الفساد، فالنهي عن البدع يدل على فساد هذا العمل المبتدع. كذلك من أدلة هذه القاعدة عند الأصوليين والفقهاء النهي يقتضي الفساد، فساد العمل، فساد العبادة، فساد المعاملة، أي معاملة أو أي عبادة جاء النهي عنها فهذا النهي يقتضي فساد هذه العبادة وبطلانها. فالنهي يقتضي الفساد. دليل على هذه القاعدة هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة منهي عنها، فمن عمل بدعة فهي فاسدة لا يترتب عليها شيء، فكل المحدثات والبدع فاسدة باطلة مع الإثم على صاحبها. فمن صلى بعد أذان الفجر، تنفل بعد صلاة بعد أذان الفجر غير سنة الفجر فهي بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، ركعتي سنة الفجر. هذا الوقت منهي عنه في الصلاة النافلة، لكن هذا قام وصلى نافلة ركعتين أو أربعة أو ست، فيقال له هذا منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، فصلاتك باطلة فاسدة. ولذلك لما رأى سعيد بن المسيب رحمه الله إمام التابعين، رأى رجلا يصلي في هذا الوقت بين أذان الفجر وبين الإقامة، فقال: لا تفعل. فقال هذا الرجل: أيعذبني الله على الصلاة؟ قال له: يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على خلاف السنة. هو نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، وأنت تصلي خالفت ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لازم لابد للمسلم أن ينتبه، فكل المحدثات والبدع فاسدة باطلة. كذلك في المعاملات أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، فلا بد من وجود الولي، شرط من شروط العقد عند جمهور أهل العلم، لأن الأحاديث صحت في ذلك: لا نكاح إلا بولي. وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. هذه حديث صحيحة ثبتت. فمن تزوجت بغير إذن الولي بأمر نهى عنه الإسلام، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكاحها باطل، فهذا العقد عقد النكاح باطل، لا يترتب عليه، لا تترتب عليه آثاره. وهكذا أمثلة كثيرة. فالنهي يقتضي الفساد بدليل هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث. لذلك قال بعض أهل العلم: هذا الحديث نصف الدين، بعضهم قال ثلث الدين، هذا الحديث لوحده. من فوائد هذا الحديث أن العمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع كالتنفل في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يعتد به. هذه الفائدة مكملة للفائدة السابقة، هو عمل صالح، صلاة أو صيام أو صدقة أو تلاوة قرآن، أتي به على غير وجهه المشروع، أتي به على خلاف الدليل الشرعي كالتنفل في وقت النهي بغير سبب. واحد جالس في المسجد قبل صلاة المغرب، قبل غروب الشمس، قبل الأذان بربع ساعة بعشر دقائق، فقال الآن أتنفل، يقال له لا تصلي، لأن هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه، قبل غروب الشمس منهي عنه، فلو صلى فصلاته غير صحيحة لأن أتى بها على الوجه غير المشروع. من فوائد هذا الحديث أن حكم الحاكم يعني القاضي، حكم القاضي لا يغير ما في باطن الأمر، لا يغير أحكام الشريعة. فإذا حكم القاضي بحكم يخالف الشريعة، يخالف الكتاب والسنة، فحكمه مردود. ليش؟ لأنه ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس معنى أنه قاضي يحكم، لا، يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله عز وجل، لا يحكم بغير ما أنزل الله، لا يحكم بما يضاد ما أنزل الله عز وجل. فلو حكم القاضي فعمله مردود إذا خالف الشريعة. هذه من فوائد هذا الحديث. كذلك من فوائد هذا الحديث أن العقد الفاسد باطل، العقد الفاسد باطل. العقد إذا اختلت فيه الشروط أو خالفت شروطه الشريعة فهذا العقد باطل، سواء كان عقد زواج أو عقد بيع أو عقد إيجار، فالعقد باطل لا يصح، لأنه بني على باطل، بني على شرط باطل. والمأخوذ على هذا العقد مستحق للرد إلى صاحبه، فهذا العقد لأنه باطل لا تترتب عليه آثاره من انتقال الملكية ومن حل الثمن ومن غيرها، كما في حديث العسيف مرة، أو حديث العسيف الذي في الصحيحين، العسيف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما الوليدة والغنم فرد عليك. قصة في الصحيحين، هذا الولد البالغ كان أجيرا عند رجل فزنى بامرأة هذا الرجل، فأتى والد هذا العسيف وأعطاهم وليدة من ملك اليمين وأعطاهم 100 من الغنم حتى يسكتوا عنه، لا يحاسبون هذا الولد. فوصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبطل العقد، أبطل هذا الصلح الذي حصل بين والد هذا العسيف، لأنه يخالف شرع الله عز وجل. هذا الولد زنى والمرأة زنت برضاها، فحكم الله معروف في القرآن، لكن جاء الصلح بين الطرفين في بخلاف شريعة الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا العقد، أبطل هذا الصلح. أما الوليدة والغنم فرد عليك، ردها إلى والد هذا العسيف، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. أما أنت يا أنيس، صحابي ليس أنس، أنيس، أما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا فارجمها، لأنها متزوجة محصنة. هذا الحديث في الصحيحين فوائده كثيرة، أنا ذكرت شيئا فقط كاستدلال على أن المعاملة أو العقد أو الصلح إذا كان فاسد، إذا كان فاسدا لا تترتب عليه آثاره. لذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوليدة ومئة من الغنم، ردها لأن العقد باطل فلا تترتب عليه آثاره. من فوائد هذا الحديث أيضا يجب اتباع منهج السلف الصالح من الصحابة والأئمة في فهم البدعة، لأنهم أعلم الناس بالسنة وأعلم الناس بما يضاد السنة بالبدعة. فكيف نفهم البدعة؟ كيف نعرف إذا اختلف الناس في أي أمر من أمور الدين، إذا اختلفوا في البدعة كيف نعرف الحق؟ نرجع إلى منهج السلف الصالح، نرجع إلى فهم الصحابة كيف فهموا البدعة. ففهمهم للبدعة هو الفهم المقدم، فهمهم للدين كله هو المقدم على فهم غيرهم. لذلك كانوا على التوحيد، كانوا على السنة رضي الله عنهم، لم يختلفوا في أمور الاعتقاد وفي السنة وفي معرفة البدعة والتحذير منها. بعدهم جاء الناس فاختلفوا، فيجب اتباع منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في فهم البدعة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس حبر الأمة، قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية في المجلد الثاني صفحة 92، تجدون هناك أثر ابن عباس في تفسير هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. لذلك أيضا لا بد من الحذر من البدعة بأنواعها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أعرض عن نور السنة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، من أعرض عن نور السنة فإنه يقع في ظلمات البدعة. لا شك ظلمات بعضها فوق بعض، هكذا قال في كتابه منهاج السنة مجلد السادس. قال: من أعرض عن نور السنة فإنه يقع في ظلمات البدعة، ظلمات بعضها فوق بعض. فللسنة نور وللبدعة ظلمات على أهلها. فما هي آثار السنة على أصحابها؟ وما هي آثار البدعة على أصحابها؟ مقارنة حتى نرغب إلى السنة ونتعلم السنة ونعمل بها ونصبر على العمل ونعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوى ويعظم عندنا حب السنة في قلوبنا. فإذا سمعنا عن سنة من السنن عملنا بها مباشرة بدون تردد. فالناس بحاجة إلى تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالإكثار من الكلام عن السنة ونور السنة أمر مهم. فما تكاسل الناس أو بعض المسلمين عن العمل بالسنة إلا لضعف تعظيم السنة عندهم. فالسنة هي نور للمسلم، والبدعة هي ظلمات كما قال ابن تيمية رحمه الله. فلا شك أن السنة هي الحياة والنور اللذان بهما سعادة العبد وهداه. صاحب السنة حي القلب لأنه انقاد لأمر الله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أما صاحب البدعة فهو مظلم القلب وأحواله كلها مظلمة لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الله له السعادة أخرجه من ظلمات البدعة إلى نور السنة. ومن تمسك بالسنة ظاهرا وباطنا سلمه الله عز وجل من ظلمات البدعة وآثارها. قال الإمام عبد الله ابن منازل رحمه الله: لم يبتلى أحد بتضييع السنن إلا يوشك أن يبتلى بالبدع. هذا الأثر ذكره الشاطبي في الاعتصام. مفهوم السنة مر معنا هي الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه السنة، الهدي، الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنه من نصوص الوحيين. فالسنة هي الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله: والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، هذه السنة الكاملة. انتهى كلامه من كتابه جامع العلوم والحكم المجلد الأول. ويقول ابن تيمية رحمه الله: السنة هي اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في كتابه الفتاوى المجلد الثالث. أما البدعة فهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، تضاهي الشريعة، تزاحم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، ليس عليها دليل، ليس عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. البدعة ما خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات والمعاملات وغيرها. السنة نعمة مطلقة في كل الأحوال، هي نعمة أمرنا الله بها، جعلها سبيلا للسعادة في الدنيا والآخرة. السنة هي حصن حصين، من دخله كان آمنا، تبيض وجوه أصحابها يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، كما مر معنا أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ابن كثير. أما البدعة فقد ذمها الإسلام، جاءت النصوص الكثيرة في ذم البدعة، حذر منها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم وأئمة الإسلام، حذروا من البدعة. الإسلام حذر من البدعة في قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا تحذير من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، تحذير من البدعة. شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم. فالإسلام حذر من البدعة، والصحابة جاءت عنهم الأقوال: اتبعوا ولا تبتدعوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه الإمام الشافعي رحمه الله يقول: حكمي في أصحاب الكلام، أصحاب الكلام، أهل الكلام، أهل البدع والأهواء، الذين تكلموا في الدين فيما لم يتكلم عنه فيه رسول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. سمعوا القرآن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ما زادوا عليها، وقفوا حيث وقف النص، لم يزيدوا ولم يؤولوا ولم يردوا النصوص. هم أهل الكلام الذين ردوا النصوص وأولوها. قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. هذا حكم إمام من أئمة الإسلام، أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بسند صحيح عن الإمام الشافعي. وقال مالك، وأنا أكررها دائما: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. أيضا ذكره الشاطبي في الاعتصام. هذه الآثار، هذه الأدلة كلها فيها ذم ذم للبدعة، ذم للبدعة. منزلة صاحب السنة ومنزلة صاحب البدعة هي مقارنة حتى نحب السنة ونبغض البدعة. صاحب السنة حي القلب لأنه على الصراط المستقيم، يعتصم بالكتاب والسنة، يتحاكم إليهما في الأصول والفروع وفي حياته كلها، لأنه يعمل بقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى الكتاب والسنة، أي نزاع أي خلاف. فصاحب السنة يعتصم بالكتاب والسنة ويتحاكم إليهما، يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أموره وسننه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فمنزلة صاحب السنة عظيمة عند الله عز وجل. أما صاحب البدعة فمظلم القلب، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يرى الحق في صورة الباطل، أعماله مظلمة، أقواله مظلمة، أحواله مظلمة، معاند للشرع، مشاق للشرع، متبع لهواه، جاهل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبطريقة السلف الصالح، يعتمد على العقل والتقليد والتعصب، يعتمد على الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة وما لا أصل له في الدين. من صفات صاحب البدعة تناقض، اضطراب، تلون، حيرة، بغض لأهل السنة، بغض للسنة ولأهل السنة. فالسنة هي الصراط المستقيم الذي يجب اتباعه، أما البدعة فهي ضلالة ومحرمة. فما هي آثار السنة على أصحابها؟ وما هي آثار البدعة على أصحابها؟ آثار السنة على أصحابها كثيرة جدا: النجاة من الضلال والأهواء والتفرق والحيرة والتناقض. صاحب السنة لا تجد عنده ضلال، هو متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفعل أمرا لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيثبته الله عز وجل وينجيه من التفرق ومن الأحزاب والمذاهب والجماعات والفرق، لا تجده بينهم لأنه تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من بركة هذه السنة ومن آثار التمسك بهذه السنة، أن الله عز وجل أنجاه من الضلال ومن طرق الانحراف عن الحق ومن طرق أهل الأهواء والبدع والتفرق والحيرة، تجده مستقر مطمئن القلب، مستقر على منهجه، ليس عنده حيرة ولا تناقض، مطمئن البال، مطمئن البال تجده. قال أحمد بن عطاء رحمه الله: من ألزم نفسه آداب السنة غمر الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا. رواه أبو نعيم في الحلية. ويقول ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه: إن من لزوم السنة تمام السلامة وجماع الكرامة، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، ومن خالفها ندم. ومن آثار السنة على أصحابها أنها تكون سببا لمحبة الله لهم، لأنه يكثر من السنة، يكثر من النوافل، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن آثار السنة أنها تكون سبب لمحبة الله عز وجل. الملتزم بالسنة الداعي إليها له مثل أجر من تبعه، لأنه دعا إلى هدى، دعا إلى هدى، فله من الأجور مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة. هذا فضل عظيم. من آثار السنة أن تحفظ أصحابها من الافتراق والخصومات. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم الموسوسين، قال الإمام ابن قدامة: وفي اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب وداعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. أما البدعة فآثارها على أصحابها خطيرة، وعواقبها وخيمة، وأضرارها مهلكة على أصحابها. فالبدعة بريد الكفر، فمن أصر على البدعة قد توصله إلى الكفر بالله عز وجل. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. ومن الناس إلا أولئك، رواه البخاري. فالبدعة والإصرار عليها تؤدي إلى التشبه بأهلها وبالكفار. القول على الله بغير علم من آثار البدعة على صاحبها، أنه يقول على الله بغير علم، لأنه يعمل بالأحاديث الموضوعة والضعيفة، فيعمل بهذه البدعة ويستدل بالأحاديث الموضوعة والضعيفة، فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول على الله بغير علم، ويتأول النصوص التي لا توافق بدعته ويرد عليها ويحرف في النصوص. هذا كله من القول على الله بغير علم. ومن آثار البدع على أصحابها بغضهم للسنة وأهلها. يقول الإمام إسماعيل الصابوني رحمه الله: وعلامات أهل البدع ظاهرة على أهلها بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم. أظهر علامات أهل البدع معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لحملة السنة، لحملة الحديث، لحفظة الحديث، الذين ينشرون السنة ويعلمون الناس السنة يحتقرونهم. هذا من أثار البدع عليهم على أصحابها، يبغضون السنة. من أثار البدع على أصحابها أن أعمالهم مردودة. الحديث الذي معنا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيعمل ويجتهد ليلا ونهارا هذا المبتدع، وعمله مردود، يتعب نفسه، وكلما ازداد بدعة ازداد إثما عند الله عز وجل. أليس هذه الآية تكفي لردع هذا المبتدع عن بدعته، لتخويفنا جميعا من عمل هذه البدع؟ سوء عاقبة أصحاب البدع من أشد الآثار عليهم، لأن صاحب البدعة يموت على هذه البدعة، يموت على معصية ولم يتوب منها. قال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، من شرب الخمر والزنا والربا. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. شو من آثار البدعة؟ سوء العاقبة، سوء الخاتمة لصاحبها. ذكر أثر سفيان الثوري بسند صحيح الإمام البغوي في شرح السنة المجلد الأول 216: من آثار البدع على أصحابها انعكاس فهمهم، فيرى الحسنة سيئة والسيئة حسنة. والله أنا أقول لكم هذا وأنا أراه بعيني من بعض الأشخاص، هذه العلامات موجودة، وقد ترونهم، ترون هذه العلامات. يرى الحسنة سيئة، أنت تعمل بالسنة فينهاك لا تفعل، تعمل بالسنة التي عليها الدليل، لأنه يراها سيئة، هو يراها سيئة، انعكست عنده المفاهيم، انعكس عنده، صار الحق باطل والباطل حق، فيرى الحسنة سيئة والسيئة حسنة، يرى السنة بدعة ويرى البدعة سنة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. الناس تعودوا على البدعة، فأنت تأتي وتفعل بدعة، يقول أنت تركت، تترك هذه التي الناس تعود عليها وهي بدعة، فيقول أنت تركت السنة. شوف اختلت المقاييس عند الناس والمفاهيم. هذا كلام حذيفة رضي الله عنه بسند صحيح أيضا، رواه ابن وضاح رحمه الله. عدم قبول شهادة المبتدع عند أهل العلم، لأنهم يرونه أنه فاسق، والفاسق لا تقبل شهادته. أصحاب البدع معرضون للفتن والعذاب. ألم يقل الله عز وجل فيما ذكرنا سابقا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وابتدع في دين الله معرض للفتنة ومعرض للعذاب الأليم بنص القرآن. فأصحاب البدع معرضون للفتن والعذاب. المبتدع يحمل إثمه وإثم من تبعه إلى يوم القيامة، لأنه يدعو إلى ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل آثام من تبعه، رواه مسلم في صحيحه. بل أن عمل المبتدع ينفر الناس من الإسلام. وانظروا كم من الناس يجلدون ظهورهم ويخدشون رؤوسهم وهم يمثلون الإسلام في عاشوراء وفي غيرها. أليس هذا وتشويه للإسلام؟ أليس هذا بدعة؟ كم من الناس لم يدخلوا الإسلام بسبب ما يرون من هذه البدع ومن آثارها. فالمبتدع يحمل إثمه وإثم من تبعه. المبتدع ينفر الناس عن الإسلام لأنه يعمل بخرافاته وببدعته، فيسبب سخرية الناس من الإسلام. هذا هو الإسلام؟ يقولون هذا هو إسلامكم، لا نريده. وهذا من أخطر آثار البدعة على الدين وعلى صاحبها، لأن الضرر تعدى، النظر الضرر على صاحب البدعة تعدى إلى الضرر على الإسلام. فنسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم من الفتن، ويحفظنا ويثبتنا وإياكم على السنة، ويجعلنا من العاملين بها الداعين إليها. ونعوذه سبحانه وتعالى، نعوذ به من البدعة، ونسأله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من البدعة ومن آثارها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.